بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، مر بنا في الدرس الماضي الكلام على اقوال العلماء في حكم سجود السهو وأقوالهم في من نسيه وذكره بعد السلام. عندك يا بلعلاء، ما هي أقوال أهل العلم في حكم سجود السهو؟ لا موضع متى أين يكون سجود السهو هذا أمر آخر، لكن في الحكم. حكم سجود السهو، هل هو واجب، هل هو مستحب، هل هو مذهب الإمام الشافعي أن سجود السهو سنة مستحبة. طيب، يعني عند الإمام الشافعي أن سجود السهو سنة مطلقا، وعند أبي حنيفة أنه واجب مطلقا، وعند وواجب عند الإمام أحمد، يعني إن زاد في صلاته أو نقص منها. وعند الإمام مالك واجب في حال النقص ومستحب في حال الزيادة. طيب، عندك فهم موضع سجود السهو، أين يكون سجود السهو، قبل السلام أو بعده؟ عند الأئمة الأربعة، عند الإمام الشافعي قبل السلام مطلقا، وعند أبي حنيفة بعد السلام مطلقا، بمعنى أنه إن زاد في الصلاة أو نقص فيها فالسجود بعد السلام عند أبي حنيفة. عند الإمام الشافعي سواء كان لزيادة في صلاته أو لنقصان فالسجود قبل السلام عند الشافعي. طيب، وعند أحمد وعند الإمام مالك؟ إن كان لنقص فهو قبل السلام، وإن كان لزيادة. ومذهب الإمام أحمد، ما الفرق بينه وبين مذهب الإمام مالك؟ ما الفرق بينهما يا أخانا مرتضى؟ يعني مذهب الإمام مالك مذهب الإمام أحمد إلا فيما وافق سهو النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان قبل السلام فقبله، وما كان بعد السلام فبعده. طيب، من نسي السهو وذكره بعد السلام فما حكمه عند الأئمة الأربعة يا أخانا محمد؟ استحبابا أم إيجابا؟ نعم، عند الإمام الشافعي يسجد متى ذكره بعد السلام بشرط ألا يطول الفصل، وهو عنده مستحب. طيب، وعند الإمام أبي حنيفة؟ وعند أبي حنيفة يسجد وإن طال الفصل ولو شهر ما لم يتكلم. طيب، وعند الإمام أحمد يسجد وإن طال الفصل ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. طيب، وعند الإمام مالك الفصل ولو فعل شهر، فإن كان لنقص طيب احسن. إذن من نسي سهوه، من نسي سجود السهو ولم يذكر إلا بعد السلام، فعند الإمام الشافعي يسجد ما لم يطل الفصل، فإن طال الفصل فإنه لا يسجد، لأن السجود عنده مستحب. وعند الإمام أبي حنيفة يسجد مطلقا ولو طال الفصل ولو بعد سنة، بشرط أنه لم يتكلم. هو لو سكت عنده في الأخرس غير الأخرس، فالمهم أنه عنده وإن طال الفصل بشرط أن لا يتكلم، وإن طال الفصل بشرط أن لا يتكلم. وعند الإمام أحمد يسجد ما لم يقم من مجلسه. وعند الإمام مالك يفرق بين ما إذا كان لنقص أو لزيادة، فإن كان لنقص فإنه يسجد ما لم يطل الفصل، فإن طال الفصل بطل الصلاة وأعاد، لأنه يرى أن السجود لهذا واجب. وأما إذا كان السجود لزيادة فحينئذ يسجد ولو إلى شهر، بشرط نعم للممن إذا كان زيادة، يعني يسجد متى ذكره ولو بعد شهر، ولو بعد شهر، يعني الشرط عند أبي حنيفة. أقرب الأقوال مذهب الإمام الشافعي من حيث طول الفصل وقصر الفصل، لكن يبقى معنا ما حكم سجود السهو. حكم سجود السهو أقرب الأقوال فيها مذهب الإمام أحمد أن سجود السهو واجب، لأن فيه جبر ونقص، وفيه أحاديث أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم السجود للسهو، فسجود السهو ليس مستحبا كمذهب الإمام الشافعي لكنه واجب. لكن يبقى معنا لو طال الفصل ولم يسجد للسهو فماذا يفعل وهو ناس؟ لو طال الفصل ولم يسجد للسهو وهو ناس ماذا يفعل؟ مذهب الإمام أحمد أن سجود السهو متى؟ إذا ذكره ما دام في مجلسه، إذا انفض من المجلس لا بد أن يعيد، فلأنه يرى أنه واجب، ومن ترك الواجب لا بد أن يأتي بذلك الواجب. لكنهم يتكلمون على مسألة العمد، من تعمد ترك شيء، يعني من تعمد ترك شيء من واجبات صلاته فله حكم، ومن لم يتعمد له حكم آخر. انظروا هذا لكم من أخوان من الطلاب ولا شخص جديد، خلاص يكفي. طيب، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله عن الشيرازي: والنفل والفرض في سجود السهو واحد، يعني أن حكم سجود السهو سواء كان لفريضة أو النافلة حكمه واحد، حكمه واحد، يعني فيما مضى من الكلام عند من قال بالوجوب، عند من قال بالاستحباب. وبما أن السياق لمذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فإنه يرى أن سجود السهو مستحب سواء كان السهو في فريضة أو كان السهو في نافلة. لكن لا شك أن الجميع يقولون إذا سهى وترك ركنا لا بد أن يأتي بذلك الركن من صلاته، ولا تتم صلاته إلا بذلك. وعند الشافعية كما مر بنا من قبل، أعمال الصلاة ما بين ركن ويسمونه فرضا ويسمونه واجبا، ثلاثة أسماء لشيء واحد وسنة. وما كان لترك واجب لا بد من الاتيان بذلك الواجب، وإن لم يأتي به لم تصح صلاته. وما كان لسنة فإن كانت سنة هيئات فالأمر فيها واسع، والمشهور من المذهب أنه لا يسجد لها، وإن كان سنة أبعاض فإنه يسجد لها. وهذا يشمل الفرض ويشمل أيضا النفل. قال: والنفل والفرض في سجود السهو واحد. ومن أصحابنا من حكى قولا في القديم أنه لا يسجد للسهو في النفل، قال: وهذا لا وجه له، لأن النفل كالفرض في النقصان، فكان كالفرض في الجبران. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: شرح حاصل ما ذكره طريقان، أصحهما وبه قطع الجمهور أنه يسجد للسهو في صلاة النفل، المقصود بالجمهور هنا جمهور الشافعية، أنه إذا سهى في النافلة يسجد كما يسجد الفريضة. قال: والثاني على قولين، الجديد يسجد والقديم لا يسجد. وهذا الطريق حكاه المصنف وشيخه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهم من العراقيين، ولم يذكره جمهور الخراسانيين. قال: والشيخ أبو حامد وغيره من العراقيين. قال أبو حامد: نص في القديم أنه يسجد للسهو في صلاة النفل، وبه قال جميع العلماء إلا ابن سيرين. صحيح أنه يسجد للسهو سواء في الفرض أو في النفل. طيب، ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الباب الطويل بقوله مسائل تتعلق بالباب. قال: الأولى، لو دخل في صلاة ثم ظن أنه لم يكبر للإحرام فاستأنف التكبير والصلاة ثم علم أنه كبر، فإن علم بعد فراغه من الصلاة. يقول: لو دخل في صلاة ثم ظن أنه لم يكبر للإحرام، ثم ظن أنه لم يكبر للإحرام، قال: فاستأنف التكبير والصلاة ثم علم أنه كبر، فإن علم بعد فراغه من الصلاة الثانية لم تبطل الأولى وتمت بالثانية، وإن علم قبل فراغ الثانية عاد إلى الأولى فأكملها، ويسجد للسهو في الحالين، نقله صاحب البحر عن نص الشافعي وغيره. الآن واضح المسألة هذه؟ يقول: لو دخل الإنسان في صلاة، يعني نفرض أنه مثلا في الركعة الثانية ظن أو غلب على ظنه أنه لم يكبر الإحرام، يعني دخل في صلاته مباشرة وقرأ، غلب على ظنه أنه ما كبر الإحرام، قال: إن خرج من صلاته وأعاد تكبيرة الإحرام وعاد الصلاة من أولها إلى أن فرغ منها، إلى أن فرغ من الصلاة، يقول: فإن علم بعد فراغه من الثانية لم تبطل الأولى وتمت بالثانية. كيف لم تبطل الأولى؟ هو قد أبطلها وأعاد تكبيرة الإحرام من جديد، دخل في الصلاة من جديد وصلى صلاة صحيحة، فما علق الثانية. لو قلنا تمت بالثانية، الثانية فيها زيادة لأنه كان في الثالثة، في الثانية، في الأولى. قال: ولو علم قبل فراغ الثانية، يعني كبر الإحرام من جديد ثم في الركعة الرابعة ذكر أنه كبر الإحرام في الأولى، قال: عاد إلى الأولى فأكملها. طبعا عاد في الأولى فأكملها إذا كان لا زال في الركعة الأولى والثانية وكان بقي عليه ركعة وركعتان، لكن لو ذكر قبل السلام إيش سيكمل في مثل هذا؟ قال: ويسجد للسهو في الحالين، يعني في الحال الأولى فيما إذا أتمها وخرج منها، وفيما إذا ذكر قبل السلام. قال: نقله صاحب البحر عن نص الشافعي وغيره. وهذه مسألة فيها ما فيها من إشكال، لأنه إذا خرج من الأولى قد أبطلها ثم دخل في صلاة جديدة وأتمها، ما بقي عليه شيء. وإن كان ذكر يعني أبطل الأولى ثم كبر الإحرام ثم ذكر أنه كبر الأولى، قد أبطلها ونقضها في الحالة، في الحالين يستمر على ما هو عليه وفقط. هو قد استأنف في الحالتين، خلاص يستمر على صلاته الثانية، على تكبيرته الثانية ودخوله الصلاة الثانية. تصل عين علي ولا تصل ملك؟ طيب قال الثانية، أي المسألة الثانية، لو أراد القنوت في غير الصبح لنازلة، لو أراد القنوت في غير الصبح لنازلة، يعني نزلت نازلة المسلمين فقنت في الظهر في العصر في المغرب في العشاء، قال وقلنا به، أي قلنا بقنوت النازلة في هذه المواضع. والشافعية يقولون بالقنوت النازلة أو لا يقولون؟ يقولون قنوت النازلة، ويقولون حتى المطر إذا حصل قحط يقنط كما مر بنا من قبل. قال لو أراد القنوت في غير الصبح لنازلة وقلنا به، ما أدري ما سبب قولي هنا وقلنا به، هل باعتبار أنهم يخصونه في المغرب والفجر أو في الفجر فقط؟ ما أذكر الذي مر بنا من قبل. قال فنسيه لم يسجد للسهو على أصح الوجهين ذكره في البحر، يعني يقول لو أراد أن يقنت للنازلة ثم نسي القنوت، قال ليس عليه سجود سهو. قنوت النازلة سنة مستحبة، لكن لماذا ذكر الشافعية القنوت على وجه الخصوص؟ لأن قنوت الفريضة عندهم من سنن الأبعاد، لأن القنوت عند الشافعية في الفرض في الفجر من قنوت الأبعاد، إن نسيه سجد للسهو وإن تعمد تركه سجد للسهو أيضا، فلذلك ذكروا قنوت النازلة للمشابهة بينهم. إلا أنه قال هنا لم يسجد للسهو على أصح الوجهين، يعني هناك وجه في المذهب أنه يسجد. قال الثالثة لو نوى المسافر القصر وصلى 4 ركعات ناسيا، هذا يحصل، مسافر ثم قام ليلا يصلي ركعتين صلى أربعة نسيانا، نسي أنه مسافر. طبعا هذا ينبني على مسألة حكم صلاة المسافر، فما حكم القصر للمسافر؟ ما حكم القصر للمسافر؟ عبد الله ما علينا من التعليل، ما حكمه؟ يعني لو صلى إتماما فصلاته باطلة، ما علينا، ما هو الحكم؟ ما هو الراجح؟ طيب لطفي، الجمهور على أن القصر في السفر مستحب غير واجب، وهو مذهب الشافعي وأحمد ومالك. مذهب أبي حنيفة أن القصر في السفر واجب، وأن المتم في السفر كالذي يقصر في الحضر صلاته باطلة، وهذا مذهب أيضا ابن حزم اختاره الإمام الشوكاني، والصحيح مذهب الجمهور، لأن عثمان رضي الله عنه تأول واعتم، وعائشة كذلك، وصلى خلف عثمان الصحابة رضي الله عنهم ولو كانوا يرون البطلان ما صلوا خلفه، مع أن ابن مسعود استرجع، يعني يعتبر أنها مصيبة، لكن على كل حال القصر في السفر سنة مؤكدة وقيل بالوجوب، ومذهب الجمهور على أنه سنة مستحبة غير واجب، بمعنى أن المسافر لو أتم صلى 4 صلاته صحيحة غير باطلة. طيب قال لو نوى المسافر القصر وصلى 4 ركعات ناسيا، عند الشافعية الإتمام في السفر مستحب، القصر في السفر مستحب أم واجب؟ مستحب، عند الشافعية مستحب ليس بواجب. قال لو نوى المسافر القصر وصلى 4 ركعات ناسيا ونسي في كل ركعة سجدة، زيادة على ذلك، قال لو نوى المسافر القصد، فنوى أن يقصد ثم صلى أربعة ثم نسي في كل ركعة سجدة، قال حصلت له الركعتان وتم الصلاة. تلفير يعني الزائد هذا الغوه، لأنه قال لو نوى المسافر القصر وصلى أربع ركعات ناسيا ونسي في كل ركعة سجدة، يعني من الأربع ركعات، من الأربع ركعات لفقوا له كم؟ أربع سجدات في ركعتين، قالوا صحت صلاته، يعني جعلوا السجدة الثانية من الركعة الثانية متمة للأولى وألغوا ما بقي، وألغوا ما قبلها وما بعدها، والثانية كذلك، والثانية كذلك. الغو الغو زيد الغو زيد ايوه الغو زيد في هذه المسألة الفرضية الذي ربما ما يتصور له في الذهن، اما في الواقع الله اعلم هل مثل هذا يمكن يعني يشوف الأولى وذكر وسهى وذكر. طيب يعني متى ذكر؟ نقول له متى ذكر السهو هذا، متى ذكر سهو هذا؟ على كل حال هذا عنده عند الشافعي هذا، لو أنه هو مسافر ولا مسافر لفقوا له من أجل صح له ركعتان، لو كان مقيم بقي عليك ركعتان كاملتان، لكن يقولون الآن مسافر نوى القصر ما نوى الإتمام ثم سهى في كل ركعة وسيد سيدة واحدة فقط، فالركعة الأولى بقي عليه إيش؟ سيدة. الركعة الثانية ألغوها كاملة إلا السيدة، قالوا تنضم إلى الأولى. ثم قام إلى الثالثة، قالوا الثالثة هذه بالنسبة له إيش هي؟ الثانية. نقصت سيدة، أضافوا الرابعة السيدة في الركعة الرابعة إلى الثانية إلى الثالثة التي في الواقع الثانية بالنسبة له، وألغوا السيدة. قال ولو نوى المسافر القصر وصلى أربع ركعات ناسيا ونسي من كل ركعة سجدة حصلت له الركعتان وتمت صلاته، فيسجد للسهو ويسلم ولا يصير ملتزما الإتمام لأنه لم ينوه. وكذا لو صلى الجمعة أربعا ناسيا ونسي في كل ركعة سجدة مثل أتمام عنده، قالوا يسجد للسهو ويسلم. قال وهاتان المسألتان مفروضتان فيما إذا كان قد ترك السيدات بحيث تحصل له ركعتان، وقد سبق في أوائل الباب تفصيله واضحا. كيف؟ ناسيا. هو هذا يعني هذا إشكال، يعني هو الآن يصلي مع الناس، أين المسجد كله يعني ما أحد ولا أحد، سبحان الله. هو المشكلة إذا كان إمام، أما لو مأموم يمكن سيصلي بعد الإمام. فالمهم أن هذا يعني مثل المسألة هذه يعني صعب تصور، صعب التصور في المسألتين أنها مسألة واقعة، وهذه من المسائل الفرضية التي قد لا يفرضها إلا الذهن، يعني بعيد أن هذا يسهو في الأربع الركعات ولا يسجد إلا سيدة. أحيانا يحصل الإنسان سهو في السجود، متى؟ عند أن يطيله يصلي وحده، هذا يحصل. الإنسان مثلا يصلي في الليل، قام سيد سيدة طويلة وسبح ودعا وأطال، جلس بين السيدتين، والآن يحصل هذا، يحصل هذا يحصل مجرد، فيعني يطيل السجدة وبعدها سجدت واحدة ولا اثنتين، سجدت واحدة ولا اثنتين. بل أحيانا في صلاة النافلة في النهار يطيل، يعني يريد أن يصلي وفقع الخشوع ولا يعني نزلت به نازل، أحيانا ما نخشى إلا إذا نزلت مصيبة ولا إذا حصل شيء يقوم يجتهد بالدعاء، يجتهد بالدعاء فأطال. ثم بعد ذلك هل سيد سيدة واحدة ولا سيدة سيدتين؟ يحصل إشكال شك زيد سيدة وسيد للسيدة يزيد. فلكن يعني في الأربع الركعات يسهو ولا يجمع الذكر إلا بعد، شيطان ما يذكره إلا بعد أن انتهى، بعد أن انتهى من صلاته أو بعد أو قبل أن يسلم. ثم أن هذه المسألة بعيدة، وبالذات في الجمعة هي أبعد من صلاة الأربع، في الجمعة أبعد، لأنه إذا كان إماما طيب كل من في المسجد ما أحد ذكر يصلي أربع، وهي صلاة جهرية، صلاة جهرية، فقام صلاها يعني كيف جار في السنتين ثم سجد في السنتين الثانية، بعيد كل البعد أن الذين بعده يحصل لهم سهو. اللهم إلا إذا كان يصلي ثلاثة، خطيب مؤذن مستمع المهم هذه مسألة يعني بعيدة يعني تماما. وأيضا يعني وترك السيدات أربع سيدات ترك، يعني زيد على ذلك كل ركعة يصلي يصير سيدة واحدة، بعيد جدا. قال كذا لو صلى الجمعة أربعا ناسيا ونسي في كل ركعة سيد يسجد للسهو يسلم، يعني لف قوله ركعتين سيد للسهو. طيب قال وقد قال الرابع لو جلس في تشهد في رباعية وشك هل هو التشهد الأول أم الثاني، فتشهد شاكا ثم قام ثم بان الحال سجد للسهو سواء بان له بان أنه الأول أو الثاني، لأنه إن بان الأول فقد قام شاكا في زيادة هذا القيام، فإن بان الحال عقب شكه قبل التشهد فلا سجود. وفي المسألة وجه آخر أنه لا يسجد متى زال شكه قبل السلام، والأول أصح أن يسجد. قال المسألة الخامسة لو سلم من صلاة وأحرم بأخرى ثم تيقن أنه نسي سيدة من الأولى لم تنعقد الثانية، لأنه حين أحرم بها لم يكن خرج من الأولى، وأما الأولى فإن قصر الفصل بنى عليها وإن طال وجب استئنافها. هذه أهم، يعني يقول لو أنه صلى صلاة ثم قام وكبر الإحرام الثاني مثلا مسافر وصل إلى الحمد لله إلى البيت، صلى إلى الفندق، صلى إلى مكان نزول، يريد أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، انتهى من صلاة الظهر ركعتين قام كبر العصر، أثناء التكبير ذكر أنه نسي السيدة الثانية من الأولى، قال حينئذ لا زال في الأولى، يعني نقول له ماذا يعمل؟ اجلس واسجد وتشهد وسلم واسجد للسهو من الأولى ثم يأتي بالثانية. قال المسألة السادسة لو جلس بعد سجدتين في الركعة الثانية من الرباعية ظانا أنها الركعة الأولى وجلس بنية جلسة الاستراحة فبان له أنها الثانية تشهد ولم يسجد للسهو، يقول لو جلس بعد سجدتين من الركعة الثانية من الرباعية ظانا أنها الركعة الأولى وأن هذا الجلوس إنما هو جلوس الاستراحة لأن مذهب الشافعي جلسة الاستراحة هو الصحيح، ثم قبل أن ينهض ذكر أنها الركعة الثانية، قال لا شيء عليه. قال لو جلس بعد سجدتين في الركعة الثانية من الرباعية ظانا أنها الركعة الأولى وجلس بنية جلسة الاستراحة فبان له أنها الثانية تشهد ولم يسجد للسهو، نقله الشيخ أبو حامد في باب صفة الصلاة عن نص الشافعي واتفق الأصحاب عليه. السابعة، مثل السابعة، إذا صلى رباعية فنسي وقام إلى خامسة فإن ذكر قبل السجود فيها عاد إلى الجلوس وتشهد وسيد للسهو وسلم، وهذا مجمع عليه. وإن ذكر بعد السجود فمذهبنا أنه يتشهد ويسجد للسهو ويسلم وصحت صلاته فرضا. وقال أبو حنيفة إن جلس بعد الرابعة قدر التشهد تم صلاته بذلك، لأن السلام عنده ليس بشرط. إن كان مر بنا أن السلام عند الشافعية ليس شرطا في صحة الصلاة، يمكن أن يخرج من الصلاة بأي منازل ولو بالحبش. عند الحنفية، نقول الشافعية، عند الحنفية أن السلام ليس من أركان الصلاة ولا من واجباتها، وإنما يخرج من الصلاة بأي منازل، بشرب، بأكل، يخرج شيء من جيبه ويأكل، خرج من صلاته ولو بحدث. طيب، قال وقال أبو حنيفة إن جلس بعد الرابعة قدر التشهد تمت صلاته بذلك، لأن السلام عنده ليس بشرط، وتكون الخامسة نافلة فتضم إليها أخرى، وإن لم يجلس عقب الرابعة بطلت فريضته بقيامه إلى الخامسة وتضم إليها أخرى وتكون نفلا، وهذا الذي قالوه تحكم لا أصل له. قال المسألة الثامنة، إذا صلى المغرب أربعا سهوا سيد سيدتين وسلم، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال الشيخ أبو حامد وقال قتادة والأوزاعي يصلي ركعة أخرى ثم يسجد سيدتين لتصير صلاته وترا. وهذا إذا تعمد زيادة بطل الصلاة. يعني انظر أحيانا عند بعض التوليد المثال، يقول إذا صلى المغرب أربعا سهوا، يقول سير سيرتين وسلم، قال هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال الشيخ أبو حامد وقال قتادة والأوزاعي، يعني مذهب الجمهور صحيح أنه يسجد السهو وانتهى، لكن عند الأوزاعي وقتادة يزيد خامسة لتكون وترا. طيب، هذا الآن تعمد زيادة الصلاة، ومعلوم أن من تعمد زيادة في صلاته بطل صلاته، لا شك أن هذا قول شاذ. وإن كان، لكن الآن هو الركعة الرابعة هي سهوة، يعني كان سهوة أنه ما زاد، إنما سهى كأن لم تكن، يعني ملغى. قال التاسعة قبل الأخيرة، المسبوق يقوم بعد سلام إمامه فيصلي ما بقي عليه ولا يسجد للسهو. قال الشيخ أبو حامد وبهذا قال العلماء كافة إلا ما روي عن ابن عمر وابن الزبير وأبي سعيد أنهم قالوا يسجد. يقول المسبوق، يعني من فاته شيء من الصلاة، يقوم بعد سلام إمامه فيصلي ما بقي عليه ولا يسجد للسهو. قال الشيخ أبو حامد وبهذا قال العلماء كافة إلا ما روي عن ابن عمر وابن الزبير وأبي سعيد أنهم قالوا يسجد، وحكاه عنهم أبو داود السيستاني في سنن في باب مسح الخف كأنهم جعلوا فعله مع الإمام كالسهو. ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتمه، ولم يؤمر بسجود سهو. وحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وراء عبد الرحمن بن عوف حين فاتته ركعة فتدارك هؤلاء نشيد السهو، يعني هؤلاء جعلوا المسبوق مثل الساهي، يعني جعلوا الذي سبق كأنما سهى. فيقول مذهبنا ومذهب العلماء كافة أن المسبوق ما يشيد السهو، وما حصل له سهو ولا حصل الإمام سهو، لكن هناك من قال هو في حكم الساهي لأنه قد تأخر عن ركعتين. قال ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا، ولم يؤمر بسجود سهو. وحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وراء عبد الرحمن بن عوف حين فاتته ركعة فتداركها ولم يسجد للسهو. والحديثان في الصحيح مشهوران. العاشرة: لا يسجد لحديث النفس والأفكار بلا خلاف. لو أن الإنسان في صلاته حدث نفسه، أخذ يفكر يمنه يسره ويفكر بأشياء، هذا يقول لا يسجد للسهو بلا خلاف. من يسلم من هذا؟ من ذا الذي يقول إنه يدخل في صلاته ولا يعني يحصل له من الوساوس ما يحصل؟ يحصل مثل هذا، فلا سجود للسهو بلا خلاف في هذا. طيب، هذه 10 مسائل ختم بها المصنف رحمه الله تعالى كتاب سجود السهو الطويل جدا. ما عدا يعني أبو حنيفة، أبو حنيفة وابن حزم الشوكي، ما أظن ما أدري. طيب، ما عنده شيء يتعلق بهذا؟ انتهى الكتاب، كتاب سجود السهو الطويل. النووي رحمه الله تعالى أطال، هو قد أطال تبعا الشيرازي، لكن مهم أن تضبط هذه المسائل، ولأن يحتاجون إلى هذا أكثر من غيره. طيب، نقطة يوم أجنبي.